البخاري، فانظر في تراجم الإمام البخاري، حتى ألف الإمام ابن المنير السكندري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومن علماء القرن السابع الهجري، كتابا سماه المتواري. المتواري فيما يعني خفي من تراجم صحيح البخاري، بيظهر المتواري هذا المخفي ده المخبأ بيظهره الناس. ما السر من هذه الترجمة؟ ما الفائدة؟ ما المناسبة لما قبلها من أبواب وما بعدها من أبواب؟ يعني في صحيح حقيقة البخاري أتعب من بعده في هذا. حتى الحافظ ابن حجر أحيانا يحتار في الشرح، أحيانا يتوقف يحتار ولا يقطع بشيء. هذا ابن حجر حافظ الدنيا رحمه الله تعالى. طيب، إذا الإمام بخاري، الإمام أبو داود رحمه الله بوب بنص الحديث. طيب، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد وهو ابن سرهد ابن مستورد الأسدي أبو الحسن البصري. قال الإمام بخاري رحمه الله: مسدد، مسدد كاسمه، يعني له من اسمه نصيب، موفق، موفق ومؤيد. معناه مسدد ابن أخوة ابن مصرهد ابن مستورد. من حفظ بقى الاسم الغريب؟ عندك شخص راح كتبته؟ مسدد ابن مصرهد ابن مصرهد ابن مترجل ابن رندل ابن رندل ابن ترندل. سبحان الله، أنا ذكرت لكم ذات مرة أني كنت لما كنت في المعتقد كنت أدرس مثل هذا أسماء رجال، فبقي واحد في الغرفة معنا يعني على نقوله لقط الأسماء دي إزاي تعرفش، يعني حفظها كلها كده على طول بعض، فيقابلني من اللفة هذه يذكرني بالأسماء كلها سردا، ويقيني من اللفة هذه يذكرني بالأسماء سردا. سبحان الله، يهب لمن يشاء. طيب، من كتب الأسماء ده؟ كتبت شرح محمد؟ طيب اقرأ لنا كده على العزو. كتبت العزو أيضا؟ احنا عزوناها لتهذيب التهذيب. حافظ ابن حجر سدد والحسن، سدد والمسند والمسند والمقبل والعقل لأرض المسند لأرض المسك لمستوي الأسدي أبو الحسن. طيب، على كل حال يكفينا ايه نحفظ الاسمين، الاسمين الاولين مسدد بن مصرهد بن مستوري الاسدي ابو الحسن البصري. قال يا حبيب سعيد القطان الامام في الجرح والتعديل العارف بالعلل: لو جئت مسددا في بيته فحدثته لكان يستأهل. مع ان يا حبيب القطان ويا حبيب سعيد هو شيخ مسدد، فكيف يذهب للتلميذ يحدثه في بيته؟ يحدث التلميذ في بيت التلميذ، هذا لجلاله مسدد وفضله وحفظه ونبله وإمامته في الدين. لولا هذا ما فعل ابن الخطاب أو ما قال هذا. قال الإمام أبو داود رحمه الله: مسدد هذا يا إخوة شيخ الأئمة الستة، شيخ الأئمة الستة مسدد. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا أبو الأحرص. عند الشيخ نبيل في عند حضرتك قال لا ماشي، لكن من آداب القراءة الإسناد أن ندخل قال، لأن ما يصحش نقول حدثنا مسدد. طب هو حدثني أنا أو حدثك؟ بينك وبين مسدد مفاوز، وينفعش نقول حدثنا أبو الأحرص. كيف؟ أين أنت من أبو الأحرص؟ مفاز العيد، فتدخل كلمة قال. هذا من إيه؟ طبعا تجدون قال محذوفة في الكتب غير البخاري. البخاري موجود يعني في أغلب الأسانيد موجودة قال. قال حدثنا، قال أخبرنا، قال أنبأنا إلى آخره. قال حدثني، قال سمعته، لكي لا يوهم المستمع أنه هو الذي حدث والذي هو الذي سمع والذي أخبر إلى آخره. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحرص سلام بن سليم مشهور بكنيته أحد الثقات الأثبت قال حدثنا سماك هكذا سماك كسر السين وفتح الميم سماك بن حرب معنى الذهلي بن حرب الذهلي هو صدوق يعني من باب الجرح والتعديل هو صدوق لا يصل إلى حد الثقة ولا ينزل إلى حد الضعيف لكن في روايته عن عكرمة اضطرب في روايته عن عكرمة عكرمة مولى ابن عباس تلميذ ابن عباس عكرمة البربري أبي عبد الله أبو عبد الله رحمه الله في روايته عن عكرمة اضطرب مش مستقيمة غير مستقيمة في روايته عن عكرمة يعني ما فيش حفظ قوي لكن الحديث هذا كما تعلمون هو صحيح وصح من طرق أخرى يعني تقوي هذا ولذلك روى هذا الحديث شعبة عن سماك عن وشعبة لا يسمع من مشايخه إلا صحيح الحديث معنى الأخرى لأن شعبة كان ينتقي وكان يحقق وكان يتثبت من المشايخ طيب قال حدثنا سماك وهو ابن حرب الذهلي أبو المغيرة يكنى بأبي المغيرة معنى يا إخوان من يعرف كنية فاطمة رضي الله عنها أبو الحسن أم الحسن اسمع الشيخ النداء محمود يتكلم مسجل محافظ طيب ظنيت محمود بينبه على حاجه المهم ها كنية فاطمة رضي الله عنها كنية غريبة لعلمه ها تعال شوي كده ام ابيها ام ابيها ها ام ابيها أم أبيها كل يا غبي أم أبيها أنت عايز تقول بنت أبيها الشيخ هاني انتبه معنا جزاك الله خلي الدزل شوي جزاك الله طيب قال عن الشافعي أنت على ذكر الدزل بقول لك خلي الدزل شوي صحيح هذا كلام صحيح الشافعي رحمه الله كان يقول لو كلفت شراء بقلة ما حفظت مثلا لو كلفت شراء بقلة ما حفظت مثلا الإمام الشافعي مادة الشنقيطي رحمه الله المفسر صعب الدور ده لا يعرف لا يميز بين فئات الخمسين ريال والمئة ريال ولا شيء لا يميز احنا اليوم الولد صغير ست سنين وعارف ده جنيه وده ربع وده نصف وده باريس وعارف طفل صغير يميز مات الشنقيطي رحمه الله وهو لا يستطيع ميز بين فئات العمر طبعا هو مات ودفن بمقبرة العدل المركز بجواره طبعا ابن باس وابن عثيمين رحمه الله عليه وكان يقول يعني لو كنت أريد دنيا لعرفت يعني سبيلها نعم صحيح لكن كان عالما ربانيا رحمه الله يعني يقرأ التفسير كان بيسمع التفسير صحيح كأنه بيقرأ من كتاب بيقرأ سرد مش يرتله ترتيلا تفسير كأنه بيقرأ من كتاب فعلا ما الذي بقى ما فيش حاجه كانت تشغل ما كانش بيشغل نفسه بالاشياء لو كلفت شراء بقله ما حفظت مساله رحم الله الشافعي قال حدثنا سماك عن عكرمه هو ابو عبد الله البربري مولى عبد الله بن عباس اتدرون ان ابن عباس يا اخوه كان يكبل عكرمة ليتعلم حتى صار إماما في التفسير، حتى صارت له مدرسة في التفسير. عكرمة بقول كان يكبله يقيده عشان يدرس ويتحفظ ويراجع، وكان يؤدبه ويضربه عشان ياخذ العلم يتلقى العلم. فعلا هذا كلام حقيقة يا اخوة، في شباب واطفال ما حفظوا القرآن الا بالضرب. انا فعلا يعني يضرب عشان الاخطاء في الصورة الفلانية في الآية الفلانية تثبت فعلا وفعلا يبقى في طريقة كذا. وفي في انواع الناس، الصبيان والاطفال انواع، مش كله يجي بهذا ولا كله يجي بهذا. طيب انا عكرمة رمي عكرمة بثلاثة اشياء، وإمام في التفسير ثقة ثابت رمي بثلاث أشياء وكلها يعني هو بريء منها. رمي بالكذب على ابن عباس، ورمي برأي الخوارج، ورمي بقبوله هدايا السلطان. أما كذبه على ابن عباس فهو لا صح، حاشا عكرمة من هذا رحمه الله. ورمي برأي الخوارج وهو أيضا بريء منها. معنى أيضا رمي إيش بقبول هدايا السلطان، وهدايا السلطان قبول هدايا السلطان فيها تفصيل، فيها تفصيل. إذا كان الرجل سيقبل هدايا السلطان أول شيء هو لم يسأله، هذا واحد، ولم يطلبها ولم يستشرف لها، هذا ثاني. ثالثا ما أثر ذلك على دينه، ما قلب الحق باطنا ولا الباطل حقا، ولا دهن في دين الله ولا ميع الأمور. فيختلف. كان بعض العلماء كعلي بن المدين وغيره يقبل هدايا السلطان، كان الإمام مالك ربما يقبل هدايا السلطان. أول شيء لم يسأل، لم يستشرف، لم يؤثر ذلك على إيه؟ على دين وعلى علم. معنى فهي قبول هدايا السلطان مذمومة، حيث إيه؟ تغير الدين، إيه؟ تجعل الرجل يميع العقيدة والأصول والقواعد الشرعية. هذا هكذا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أتى أبواب السلطان افتتن، من تعلم الصيد غف، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. على كل حال نعم يا شيخ، الحديث في سنن أبي داود: من تعلم الصيد غف، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. مطلعه مطلع الحديث يا شيخ: من بدا جفا، ومن بدا جفا في الاخر. ومن بدا جفا نعم شيخ. نعم شيخ. رأي الخوارج اي التكفير بالكبيرة. طيب عن عكرمة كنا هو ثقة ثابتة عالم تفسير، وهو كان من بلاد النوبة، كان من بلاد النوبة. عن ابن عباس وهو الصحابي الجليل أبو العباس، عبد الله بن عباس، ترجمان القرآن وحبر الأمة. معنى تواتر أنه لما مات أتى طير أبيض فدخل في لحمه وهم يلحدون، ولم يرى هذا الطير أنه قد خرج، فأولوا ذلك بأنه علم عبد الله بن عباس. هذه القصة متواترة في البداية والنهاية، ذكرها الحافظ ابن كثير والإمام الذهبي والأئمة كذلك في ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى أمهات المؤمنين هذه المبهمة هي ميمونة. ميمونة هي بنت الحارث الهلالية، خالد من؟ خالة عبد الله بن عبد الله. طيب، قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. الجفنة هي يعني نوع وحجم من أحجام القصاع، والقصاع على أنواع. يقول أولها الفيخة، هكذا الفيخ أول قصاع دي اللي بيضع فيها الطعام للأكل. الفيخة، الفيخة زي إيه؟ الطبس الصغيرة كده بتحط فيه المخلل، ها، حط فيه المخلل والطرش، ما تحطش في صحن كبير كده، صينية كبيرة، لا تملاها طرش، لا انت تحط في صحن طبس صغيرة كده، صح، اسمه الفيخة. احنا بنسميه الأيام دي ايه، الطبس او ايه، سميه يعني طريقة عصرية، صح صح، بس ما كلها صحون، بس انواع ودرجات. بيقول الفيخة هي كالسكرجة. السكرجة دي ايش؟ يعني صحن صغير يوضع فيه المكمخات اللي هي ايه، المخللات يعني. ثم الصحفة تشبع الرجل. اذا الفيخة دي ما تشبعش الرجل، ده حاجة بسيطة كده، انا بحط فيها مخلل. اذا الصحفة بعد ايه؟ الفيخة، صح. ثم المئكلة تشبع الرجلين وثلاثة. الشيخ أنا ما بتوبش، معتمد على المسجل، ما في أحسن من الكتابة، هي أبرك الكتابة، أبرك الكتابة. طيب خير إن شاء الله، بس أنت في المحمول ما فيش، تمام حاجة. ثم الصحيفة تشبع الأربعة والخمسة، ها. ثم القصعة تشبع السبعة إلى العشرة. الصحيفة تشبع الأربعة والخمسة، ثم القصعة تشبع السبعة إلى العشرة. شوف القصعة، نعم. ثم الجفنة تشبع السبعة إلى العشرة. ثم الجفنة وهي أكبر. الجفنة بها يعني تكفي ما زاد عن العشرة وانت طالع، معنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا كل القصاع ده هي والجفان عند العرب موعينهم من خشب، أمور صحية، من خشب التوت، من خشب مش عارف ايه، المهم أنواع، معنى، أشياء صحية فعلا، لكن بيصنعوها بطريقة جميلة، تمام. طيب عرفنا الآن الترتيب، الفيخة أصغره وأكبرها الجفنة، صح، وجفان النهاية كالجواب وقدور الراسيات يصنعون بداود عليه السلام، معنا. طيب احنا قلنا الفيخة والحاجة، ثم الصحفة، الصح تشبع الرجل، والمئكلة تشبع رجلين والثلاثة، ثم الصحيفة تشبع أربعة والخمسة، القصعة تشبع السبعة إلى العشرة، ثم الجفنة وهي أكبر. يقول ابن عباس رضي الله عنه أن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في جفنة، أي من جفنة، في هنا بمعنى معنى من. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، عرفنا جفنة حجمها ايه؟ ايوه، معون كبير، قصع كبير. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ منها. ما تعريف الوضوء يا أخي ناصر؟ ها، غسل أعضاء مخصوص، ها، على هيئة مخصوصة بنية التعبد والانتفاع، صح. طيب منها أو يغتسل، معنى. طبعا الاغتسال هو تعميم البدن بالماء. طيب فقالت له يا رسول الله، هذه خالته ميمون، وكان ابن عباس يعني غلاما ايه يعني لقنا فهما، ما يرى شيء لو يسأل، ما يسمع شيء لو يسأل، ولذلك دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة المباركة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التوحيد. قلت له يا رسول الله إني كنت جنبا. فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا. قلنا الجنب يطلق على الذكر ولا والفرد والمثنى والجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. طبعا في هذا إيه مذاهب وأقوال سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في آخر إيه الدرس، لأن هناك أحاديث تتعلق بهذا الحديث تعارضه شيئا ما. إن شاء الله يكون جمع هناك في ذات الموقع بعد عدة أحاديث إن شاء الله. الباب 36 باب البول في الماء الراكد. الماء الراكد هو الوقت أو الماء الدائم في بعض الأحاديث الذي لا يجري. قال الإمام طبعا ما يقول الباب البول في الماء الراكد يعني حكم البول في الماء الراكد، أهو جائز أو ليس بجائز؟ والأحاديث دلت أنه لا يجوز، ليس من باب أن الماء يتنجس، ولكن من باب إيه؟ الاستقذار. الاستقذار أنك عندما تفعل هذا في مستنقع نزل من السماء مثلا أو مع عيون مجتمعة، فإنك تفعل ذلك، يراك أخوك فاستقذر الماء، ويراك الثاني فاستقذر الماء، وهكذا. إذا منعت الانتفاع عن المسلمين بهذا الماء، منعتهم من الانتفاع ووقع في أنفسهم عليك وجعلتهم يستخدرون هذا الماء، بينما يستطاع الانتفاع بهذا الماء ولا تفسده بالبول أو بالاغتسال وأنت جنب. نعم تفضل. طبعا نحن نتكلم على الماء مثلا ماء واقف، معنى ترعى مثلا واقف لا تجد ماء، مثلا في موضع كبركة ونحوها مسدودة من هنا ومسدودة من هنا، واقف ما واقف، حمام سباحة ما واقف. استفسارك عن ايه؟ أنا أصدق على جوة الأبيار اللي هو زي مثلا في أحيانا صلاة كان في بير اللي هو كان بيرهم فول مخلطات بتاعتهم وكان صلاة بطاقة منه بير بضاعة. أصدق بقى البير في نفس نفسه بيبقى واقف ولا جاي؟ لا احنا ذكرنا من قبل، ذكرنا ان البئر اذا رايته فعلا تراه يجري يتحرك متحرك، وضحنا لانه ان لم يكن متحركا يفسد، بدليل انه في موسم يزداد كما ذكرنا ان ابا داود ذكر ايه او ذكر عن قتيبة بن سعيد انه سال قيم بئر بضاع متى يكون الماء، إذا زاد إلى أي حد يصل، وإذا نقص إلى أي حد يصل، هذا ناشئ عن جريان الماء. طبعا ما رأيتوش؟ لو رأيته لرأيت عجبا آية من آيات الله. تحت الأرض بحار، في بحار، بحار مش مستقيمة كده متعروجة، الله أكبر، فأسكنه في الأرض. القرآن طيب. فقال إيه؟ قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس وابن عبد الله التميمي اليربوعي ثقة حافظ رحمه الله تعالى، قال حدثنا زائدة وابن قدامة ثقفي أبو الصلب ثقة ثبت صاحب حديث في حديث هشام، أي من حديث إيه هشام، من حديث إيه هشام، وهشام هو ابن حسان الكردوس. اكتبوا قاعدة عندكم تتعلق بالرجال والأسانيد، محمد عفوا هشام عن محمد هو هشام ابن حسان الكردوس بالقاف، الكردوسي بالسين والقاف، معنى هشام عن محمد عن أبي هريرة هو هشام بن حسان القردوسي. هشام ابن حسان ابن عطية الكردوسي معنا أو كردوسي لا أذكر الآن يا كردوس بلد أو قبيلة لا طيب على كل حال احنا معنا هشام كثير يا اخوة معنا هشام ابن عبد الله الدستوائي معنا عن هشام الحذاء لما يقول هشام عن هشام خلاص هشام الاول هذا الدستوائي عن هشام الحذاء هشام ابن مهران الحذاء او خالد ده خالد ابن مهران الحذاء لكن هشام معنى هشام ابن عبد الله الدستوائي ومعنى هشام سلمكم الله عن ابي عن عائشه هشام ابن عمر معنى ففرقوا لابد ان نفرق اذا كم معنى هشام الان يدور يعني الاسانيد عليه كثيرا ويكثرون في الاسانيد معنى ثلاثه هشام ابن عبد الله الدستوائي ابو عبد الله طيب وهشام عن ابي عن عائشه هشام بن عروه طب هشام عن محمد عن ابي هريره هشام بن حسان بن عطيه الكردوس لا شك ولا ريب واضح واضح هذا ها استقول زيد بن قدامه الثقفي ثقة ثبت صاحب حديث قال في حديث هشام أي من حديث إيه؟ هشام وهشام هو ابن حسان ابن عطية القرقص عن محمد محمد هو ابن سيرين لا شك ولا ريب وهشام في محمد له خصيص محمد ابن سيرين أبو بكر إمام من أئمة التابعين بيت سيرين لو قلنا بيت سيرين بيت علم فمن هم محمد واحد وحفصة الثانية وكريمة وأنس ويحيى ومعبد إخوة محمد بن سيرين هم من قالوا تسعة ومنهم من قالوا ست تمام احنا كم ذكرنا الآن خمسة لا ومحمد نسينا محمد حفصة كريمة وأنس ها؟ ومعبد معبد ويحيى وعمارة وذكرنا كريمة كريمة وحفصة ذكرنا ومن أيضا كم الأنس أنس وأنس ذكرنا أنس تمام لا أجلوا أخطانا محمد ثمانية محمد وأحمد ذكرنا عمارة أحمد وعمارة ها خلينا نركز مع واحد عشان بيدخلوا على بعض ها محمد واحمد وحفصه وانس لا مفيش احمد محمد وحفصه وكريمه وعكرمه ويحيى ما اظنش عكرمه طب خلونا ايش نذكر يعني اللي احنا مثبتين منهم محمد وحفصه محمد وحفصه وكريمه وانس ومعبد ويحيى وعمار سبعه الان أنا أذكر منهم ستة لكن إن شاء الله سيفتح الله سبحانه وتعالى ما عليك اكتبوا الآن هذا هذا محمد بن سيرين الإمام قال عبد الله بن شوذب رأيته ما أجرأه في تفسير الرؤى وما أكفه في الفتوى شوفوا كيف عالم في الرؤى في التأويل والتعبير عالم أما في الفتوى هو فقيه ومحدث ومع ذلك كان يعني لا يتجرأ ولا تعجب نعم وإحنا ربما لو سئل أحدنا إن شاء الله على طول يبادر إلى الجواب وربما لا يعلم أن المسألة فيها خمسة أقوال أو سبعة أقوال أو عشرة أقوال أو فيها قول وإجماع مثلا ممكن يحكي الإجماع عفوا ممكن يحكي الخلاف وفيها إجماع والعكس هذا مشكلة إذا قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهل فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتلا فإياك الله أعلم نصف العلم من قال لا أدري أو الله أعلم يعني فقد علم نعم. فكان محمد بن سيرين إيه؟ يعني ما أجرأه في التأويل لكن ما أكفه في الفتيان. وكتاب تأويل الرؤى المنسوب إليه لا صح، لا صح، لكن كان موفقا رحمه الله في باب التأويل، ولا يوفق لهذا الباب إلا النادر من الناس. كتاب لا صح نسبة، هو منسوب بس لا صح إلى ابن سيرين حقا. ما هذا أسلوب ابن سيرين، ولا هذا تعبير ابن سيرين، ولا هذا كلام ابن سيرين، ولا الأسانيد تثبت لهذا كتاب ابن سيرين ولا مخطوط، وكذلك ما هي لا تصح منحولة، هذه تسمى عند العلماء ايه منحولة. هو تفسير الرؤى شيخ، تفسير الرؤى نسأل الله أن يوفقنا إليه شيخ حسن، علمي علمي يا ثاني. احنا في الحقيقة يعني كان معنا في الرجل في المعتقل وأهل المعتقلات عفونا الله إياكم ينامون ويقومون على الرؤى، يعني كلهم يجتمعوا كل لازم أمر الرؤى ده أمر عجيب مع أهل السجن. كان رجل صغير شاب صغير سبحان الله ومع دكتوراه، يعني دكتوراه في العلوم الدنيوية بس شاب صغير 23 سنة بوجهه واخد دكتوراه يعني ذكاء يعني عامل رسالة وكده. كان انت تقص عليه الرؤية من اول مرة يحفظها ويأويلها في العام وتأويله يعني كفارة بالصبح، يأويلها كلام امسك عليه بيدك مش زي الماء بتمسك عليه طير، لا امسك اقبض عليك كقبض اليد، تأويله فعلا كأنك تقبض يعني على شيء بيدك فعلا. ما هو قوت الرؤية ما هو انت عندك الرؤى شيخ الله يسلمك رؤية حسنة من الرحمة ورؤية قبيحة من الشيطان، فالتي من الشيطان القبيحة هذه لا تروى ولا تحكى، بل أنت تدفل عن يسارك إذا رأيتها وتتحول وتستعيد بالله من شرك. إذا فعلت ذلك نسيتها، نسيت. نعم واضح. طيب وبعدين الرؤية الجميلة لا تقص إلا على عالم أو محب، لأنك ربما تقص على واحد شامت أو حاسد بيجيب لك بقى نسأل الله العافية، ها نسأل الله العافية. وبعدين إذا أولت وقعت، أه هذه المشكلة في الحديث، إذا أولت وقعت فيروح واحد يأولها لك بجهد، فهمتني؟ انتبه. طيب يقول إمام طيب يقول حد اسمه هشام عن محمد، قلنا هشام هو من بقى؟ كان هشام يقول يا إخوة يقول حدثني أصدق من أدركت من البشر محمد بن سيرين تلميذه، قل حدثني من أصدق من أدركت من البشر محمد بن سيرين، كان يجيل شيخه هذا اسمه هشام هشام بن حسان. طيب قال عن محمد، اما تشوفوا اسناد في محمد عن ابي هريره لا يمكن الا محمد بن سيرين، خليكم واضح النقطه دي من القواعد في الاسانيد والرجال خلاص. طيب قال عن ابي هريره رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل اختلف في اسمي واسم أبي على 30 قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. ثم هذه بيسموها للاستبعاد، يعني ما ينبغي أنه يبول في الماء الدائم هذا الواقف ثم بعد ذلك في العادة يروح يغتسل منه، بيحتاجه هيحتاجه، لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم هو يضاجعها، الله كيف هذا مش مناسب مش مترابط. كذلك كيف يبول في الماء الراكد هذا يستخضره الناس ثم هو يمشي بعد ذلك يريد أن ينتفع بهذا الماء، وربما هو يستخضر الماء بنفسه ويصاب بالوسواس كما في بعض الأحاديث. بالمفهوم أن الماء الدائم، أن الماء الجاري المتحرك لا بأس إذا بال في الشخص ما لم أيضا يستقدره الناس إذا رأوا. معنى يا أخو الماء الجاري المتحرك، طبعا احنا سبق معنا قلنا الفيصل بين طهارة الماء ونجاسة الماء التغير بأحد أوصافه، لا اعتبار بكونه مستعمل، ولا اعتبار بكونه متحرك أو ساكن، ولا اعتبار أنه فوق الكلتين أو دون الكلتين، إنما الاعتبار بماذا؟ بتغير أحد أوصافه بنجاسة. ورجح أن الماء قسمان، معنى يا إخوة ماء طاهر مطهر وماء نجس. معنى من الناس من يأتي بقسم ثالث ويكون طاهر غير مطهر. معنى هذا القسم يندرج في القسم الأول، يندرج لأنه طاهر. ولو قلنا مثلا الشاي، الشاي مثلا هو ماء صحيح، هذا ذن عندنا ولا عند بجوارنا؟ طيب الشاي مثلا يا أخي صحيح هو مائع وماء وكل حاجة، لكن هل تتوضأ أنت به؟ صحيح هو يستعمل في إزالة النجاسة، عين النجاسة لا بأس، لأنك مأمور بإزالة عين النجاسة. معنى أزلت النجاسة هذه بأي مائع، لكن الحدث لا يرفع الحدث. الشاي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واصل بعد ذلك شيخ ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك في